فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم. المؤلف رحمه الله أعني الطحاوي قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين. قوله المحسنين أراد بالقسمة هنا ضد المسيئين، ولم يرد المحسنين الذين بلغوا مرتبة الإحسان. فقوله ونرجو للمحسنين أي أن هذه العقيدة نعتقدها في حق ويعتقدها المؤمن الموحد في حق نفسه وفي حق غيره. نرجو للمحسنين من المؤمنين. المحسن يعني الطائع العابد لله تبارك وتعالى، ضد المسيء مرتكب الذنوب والمعاصي. فإذا المحسن هنا ليس المراد من بلغ رتبة الإحسان، لا، فإن مراتب الدين معلومة: الإسلام ثم الإيمان والإحسان ثم بعد ذلك الإحسان. فهنا قوله ونرجو للمحسنين مراده الذين عملوا الطاعات والذين عبدوا الله تبارك وتعالى. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. قوله أن يعفو يعني يعفو الله عنهم، فهنا لم يذكر لفظ الجلالة للعلم به، أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. فقوله أن يعفو عنهم لأن أهل الإيمان مهما بلغوا من الطاعات فإنهم محتاجون إلى عفو الله ومغفرته ورحمته. ولهذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم أبا بكر لما قال له: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر هذا الدعاء. أبو بكر هو الصديق هذه الأمة. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والصديق من هو؟ الذي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر جعل في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. ومع ذلك قال هذا الدعاء. إذن أهل الإيمان كلهم محتاجون إلى عفو الله ورحمته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا قال: ونرجو المحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، يعني أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. ودخول المؤمنين الجنة إنما هو برحمة الله وفضله ومنته وكرمه، وأما أعمالهم فهي سبب، فإن الله عز وجل أمرهم بالعمل وجعل العمل سببا لدخول الجنة جزاء بما كنتم تعملون. فإذا الأعمال سبب لدخول الجنة، والباء التي دخلت على العمل بما كنتم تعملون هي باء السببية. فالأعمال سبب لدخول الجنة لكنها ليست عوضا عنها. فعملك مهما بلغ، لو عبدت الله الليل والنهار فإنك لن توافي شكر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليك. نعمة واحدة لا يوازي عبادة عمرك كله شكرها. إذن فنحن محتاجون إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ونحن ندخل الجنة بفضل الله ورحمته. ومن توفيق الله وفضله ورحمته أن يوفقك للعمل الصالح الذي هو سبب لدخول الجنة. فهنا قال رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. نعم، فمع رجائنا للمحسن، وانتبه هنا أن الرجاء كان للمحسن، فهو محسن ومع ذلك يرجو. أما من لا يحسن ويرجو فهذا غرور وأماني، ولهذا الله عز وجل قال ليس بأمانيكم وأماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فلا بد من العمل. فالرجاء بدون عمل هذا غرور، هذا وتمني على الله الأماني. الرجاء لا بد أن يكون معه عمل، فيعمل ويرجو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يسارعون في الخيرات ويدعون الله عز وجل رغبا ورهبا. إذن فهنا الرجاء لا بد أن يصحبه عمل، فبدون العمل هو غرور وأماني باطلة. قال ولا نأمن عليهم، لأن الإنسان مهما بلغ من العمل فإنه لا يدري هل يقبل الله عمله أم لا. ولهذا أورد الشارح الحديث في تفسير الآيات التي في سورة المؤمنون، وبين سؤال عائشة رضي الله عنها وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لها، كما سنشير إليه أيضا. إذن المؤمن مهما عمل فإنه لا يأمن على نفسه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا لا يأمن أنه ربما يرد عليه عمله لعدم إخلاصه، وأيضا لا يغتر بعمله. لهذا قال ولا نأمن عليهم، فهم مع ما نرجوه لهم ومع ما قاموا به من العمل الصالح الذي يرجى لهم، لكن لا نأمن عليهم. وهذا في حق نفسك أنت أيها الإنسان، وفي حق إخوانك المؤمنين. قال ولا نشهد لهم بالجنة، وسيأتي مزيد بيان لهذه الجملة في كلام المصنف رحمه الله. ولكن هنا لا يشهد بالجنة لمعين إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ونستغفر لمسيئهم، الآن جاء القسم الثاني، المسيء نستغفر له، ندعو له بالمغفرة، سواء أنت نفسك أو إخوانك المؤمنين. إذا حصلت الإساءة فيجب الاستغفار، التوبة إلى الله والاستغفار، وقد أمر الله عز وجل عباده بذلك في آيات كثيرة في كتابه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيجب على المؤمن أن يستغفر من ذنوبه وأن يتوب إلى ربه. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، نعم نخاف عليهم لكن لا نقنطهم، ولهذا قال ولا نقنطهم. فهكذا المؤمن يسير باعتدال، يسير باعتدال في حق نفسه وفي حق إخوانه المؤمنين، ويعبد ربه بالخوف والمحبة والرجاء، فيخاف الله ويخاف عقوبته ونقمته، ويرجو الله يرجو ثوابه وجنته ورضوانه، ويحب الله تبارك وتعالى لما أسداه إليه من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ولما يستحقه سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. أما إذا تعبد بأحد هذه الثلاثة أو ببعضها فقد اختل إيمانه واختلت عقيدته. ولهذا قال من قال من السلف من عبد الله بالخوف فهو حروري، لأن إذا بلغ الخوف مبلغا عظيما أدى به إلى القنوط من رحمة الله. وسيأتي المؤلف كلام أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينقلان من ملة الإسلام، وسيأتي له إيضاح أيضا في حينه. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لأن الله جل وعلا أمرنا بكل هذه الأمور. ثم إن الشارح رحمه الله بين هذا فقال: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره، ثم استدل على ذلك بالأدلة الدالة على وجوب الخوف من الله تبارك وتعالى ووجوب خشيته وما ورد من الآيات في الخشية. فالخشية هي أشد الخوف، وهي خوف العالم بالله العارف به سبحانه وتعالى. فذكر عددا من الآيات في هذا الشأن. ولما ذكر الآيات التي في سورة المؤمنون قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. انظر، من خشية ربهم مشفقون. فالخشية هنا هي أشد الخوف، وهي التي تكون عن علم، فلا تكون إلا من العالم بالله العارف به. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه من صفاتهم أنهم أهل توحيد وإخلاص. قال: والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون الأعمال الصالحة، يؤتون ما آتوا يعني يقدمون كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذا كانوا إلى ربهم راجعون فسوف يحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها، ولهذا فهم خائفون أن لا تقبل أعمالهم. وتعرفون كيف يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه ورضي يقول: ليت حظي من الدنيا ركعتان متقبلتان. فقيل له في ذلك قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال أولئك، قال الله تبارك وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، قالت: يا رسول الله، أهو الذي يزني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. إذن فهو مع ما يبذل من الأعمال الصالحة لا يغتر بعمله، ولا يدلي على الله بعمله، ولا يستكثر عمله، ولا يرى ولا يعجب بعمله، بل هو خائف وجل ألا تقبل. ولهذا قال الحسن هذه المقولة العظيمة، قال: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. ثم أشار أيضا رحمه الله إلى الآيات في الرجاء، وانظر الآيات في الرجاء آيات عجيبة. انظر هنا قال قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذه أعمال صالحة، الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله، قال: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما بدون عمل ويرجو رحمة الله فهذا كما قال الحسن شأن أهل النفاق، يجمع إساءة وأمنا، فيعكس القضية، يقع في الذنوب ويقول الله غفور رحيم. سبحان الله، إذا وقع المؤمن في الذنب عليه أن يتذكر أن الله عز وجل شديد العذاب وأن عذابه أليم حتى يخاف، فلا يقدم ويستسهل الوقوع في الذنوب ويستمرئها. وإذا عمل الصالحات لا يغتر، بل يرجو رحمة الله ومغفرته وأن الله يقبل منه. نعم. ثم المؤلف رحمه الله أشار إلى بيان استدلال عقلي يرد على هؤلاء المغرورين والذين يتمنون على الله الأماني. فذكر الرجل قال: لو أن رجلا أراد أن يحصل من أرض مغلا وثمرة من غير حرث ولا زرع ولا سقي ولا ما شابه، فهل سيحصل؟ الجواب لا. وماذا سيعده الناس؟ سيعدونه سفيها. وهكذا لو أراد شخص أن يرزق بالولد من غير زواج فهذا لا يكون، فإن الله جعل هذه أسبابا. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، ودخولك الجنة إنما هو بفضل الله ورحمته ومنته. نعم، تفضل الشيخ نافع أكمل. قال: ومما ينبغي أن يعلم نعم. وهنا كلام أيضا كلام المتين بين فيه أن من يرجو شيئا فإنه لا بد أن يحبه، وهذا يذكرنا بما ذكرت قبل قليل أن أركان العبادة الرجاء والخوف والمحبة، لا يمكن أن يتخلى عن أحد منها. فالذي يرجو شيئا يحبه ويخاف أن يفوته ويسعى في تحصيله ببذل العمل الصالح والأسباب لتحصيله. وأما إذا لم يفعل هذه الأشياء فهذا غرور وأماني. ولهذا قال فكل راج خائف، راج لمطلوبه خائف أن يفوته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن كذلك والسنة تجمع بين ذكر الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ودائما في الكتاب العزيز يذكر الله الأبرار والفجار، يذكر الله الجنة ويذكر النار، القرآن مثاني. فكل راج خائف لا يمكن. لكن أهل العلم تكلموا في أيهما يغلب، وفيها أقوال. بعضهم قال يغلب الخوف دائما، وهذا ليس بصحيح، وبعضهم لأن هذا يفضي إلى القنوط. وبعضهم قال يغلب الرجاء دائما، وهذا يفضي إلى الأمن من مكر الله. وبعضهم قال في حال الصحة يستويان، في حال الصحة يستويان، وفي حال ارتكاب الذنوب يغلب الخوف، وفي حال المرض المخوف يغلب الرجاء. وهذا أصح، لأن العبرة بأحوال الإنسان، فأحواله تختلف، وحينئذ نظرته إلى هذه الأمور أو موازنته بين هذه الأمور تختلف. فعند المرض والموت على الإنسان أو الاحتضار على الإنسان يحسن ظنه بالله ويرجو فضله ويرجو رحمته. ففي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه، وهكذا في نصوص كثيرة في هذا الباب. وعند ارتكابه للذنوب فعليه أن لا يأمن، وعليه أن يخاف من عقوبة الله ونقمته حتى يردعه خوفه عن الاستمرار في الذنوب. وأما عند صحته واستواء حاله فعليه أن يخاف ويرجو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهكذا. نعم تفضل شيخ. نعم. إذن المشرك هذا أولئك يئسوا من رحمتي، أهل الشرك حكم الله عليهم بالخلود الأبدي في نار جهنم والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي آية أخرى أخبر الله قال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. إذن الكفار والمشركون شركا أكبر، هؤلاء مخلدون في نار جهنم، هؤلاء لا رجاء لهم في مغفرة الله. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله. أما من دون من ارتكب ذنوبا دون الشرك فهذا يرجى له أن يغفر الله له، وسيأتي ذكر الأسباب التي بها تغفر الذنوب. نعم. عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منهم شيئا وهو الشرك بالله، ثم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منهم شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضهم بعضا، وديوان لا يغفر الله فيه وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. نعم. وهذا يبين لك أن الظلم أنواع ثلاثة، فظلم العباد بعضهم لبعض هذا لا يترك الله منه شيء، يقتصون يجعل الله يأتون في قنطرة فيقتص الله من بعضهم لبعض، وظلم العبد لنفسه بالمعاصي فهذا بينه وبين ربه وهو الذي تحت المشيئة، وظلم العبد بالشرك الأكبر هذا لا يغفره الله، إن الشرك ظلم عظيم. نعم تفضل شيخ. وقد طبعا كل هذا فيه رد على الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بالذنوب ويؤيسون ويقنطون مرتكبي كبائر الذنوب من رحمة الله، وهذا مذهب باطل، فإن مرتكبي الذنوب من الكبائر ولو ماتوا عليها تحت مشيئة الله ما لم يشركوا بالله شركا أكبر. نعم. ولكن كما أمر يشتذكر لك وهو أن الكثير قد يقترن بأمر الحياة والخوف والاستعظام لها ما يلزمها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياة وعدم المبالاة وسوء الخوف وزيادة فيها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجع إلى ما يقوم بالضبط وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. نعم أهل العلم قالوا لا صغيرة مع إصرار، يعني إنسان يرتكب الذنب الصغير من صغائر الذنوب وهو مصر عليه وقد يحصل عنده استخفاف به، فهذا قد ينتقل الذنب إلى أن يصبح من الكبائر لما قام بقلبه من الاستخفاف والاستهانة والإصرار وتواليه وهكذا من الأمور التي هي تحتف بهذا الذنب الذي هو في نفسه من الصغائر، والعكس قد يقترن بالكبيرة من الانكسار والخوف والضعف البشري الذي جعله يقع في هذا الذنب ما قد يضعف تأثيرها عليه بحسب ما يقوم بالقلوب، فإذا الكبيرة لا تكون كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا بد من التوبة في محو الكبائر، بل حتى الذنوب الصغائر لتكفيرها لا بد من اجتناب الكبائر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان وكفرات ما بينهن ما لم تغش كبيرة، فالكبائر هنا لا بد فيها من توبة، كبائر الذنوب وخاصة الذنوب التي فيها حقوق للعباد هذه لا تغفر إلا برد الحقوق والمظالم إلى أصحابها. نعم تفضل. قال وأيضا وأيضا من أفضل يفعل صاحب الإنسان العظيم ما يفعل غير فإن فاعل السيئات تسقط عن عقوبة جهنم بحكم عشر أسباب عرفت باستطاعة من الكتاب والسنة. نعم هنا سيذكر الأسباب العشرة لتكفير الذنوب، أراد رحمه الله أنه يرد على الذين يقنطون العباد من رحمة الله، وهؤلاء من هم؟ هم الوعيدية الخوارج المعتزلة، فهنا أراد المؤلف يبين أن الذنوب هناك أسباب لمغفرتها ومحوها، وذكر هنا هذه الأسباب من غير ترتيب لكن هي ترجع إلى ثلاث أقسام، قسم منها يفعله المؤمن، وقسم منها يفعله المؤمن يفعله لنفسه، وقسم منها يفعله أهل الإيمان لبعضهم البعض، وقسم منها من الله تبارك وتعالى. فالتي من المؤمن يفعلها الإنسان التوبة، التوبة والاستغفار وهذا الثاني، وأيضا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا القسم الأول الذي يفعله الإنسان. والقسم الثاني الذي يكون من المؤمنين بعضهم البعض الاستغفار عندما تستغفر لإخوانك المؤمنين والدعاء لهم، وأيضا الأعمال الصالحة التي تعملها لهم مما يصلهم ثوابها كالصدقة والحج والعمرة ونحو ذلك، والثالث الشفاعة، فإن أهل الإيمان يشفع بعضهم لبعض كما جاءت بذلك النصوص. هذه ستة الآن، وما بقي فهو من الله تبارك وتعالى، ومنه المصائب، فإن المصائب مكفرات للذنوب، نفس المصيبة مكفرة للذنوب، وهي من فعل الله تبارك وتعالى، لا تدخل العبد فيها، ولا يستطيع العبد لا أن يردها ولا أن يفعل شيئا، هي هكذا مصيبة تأتي بقدر الله. طيب، الذي يحدث بعد المصيبة هذا من فعل العبد، يصبر أو يجزع هذا من فعل العبد، فإذا صبر أثيب ثوابا آخر. أما نفس المصيبة فهي تكفر الذنوب، وأدلة ذلك كثيرة كما سيشير إلى المؤلف. المسلم ما يصاب بمصيبة، حتى الهم، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها عن خطاياه. إذن هذا الأول من ما يكون من الله تبارك وتعالى. كذلك عذاب القبر، فإن من الناس من يعذب في قبره فيسلم من عذاب الآخرة، وعذاب القبر حق، وهو ليس خاص بالكافرين، بل يكون لبعض أهل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحديث، وضع مر بقبرين، قال: أما إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبيرة، ما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، مع أنهم من أهل الإسلام وأهل التوحيد، لكن وقعوا في هذه الذنوب. فالمقصود أن هذا عذاب القبر من الأشياء التي إذا حصلت المؤمن تكون سببا لمحو ذنبه، لأنه قد عذب به. الثالث أيضا أهوال يوم القيامة، فإن ما يحصل من فزع وخوف يكفر الله عز وجل به السيئات. أيضا العقوبات التي شرعها الله عز وجل فهي مكفرات وزواجر وروادع، ولهذا من أقيم عليه حد في الدنيا كان كفارة له. فالمقصود أن هذه الأشياء الآن سيذكرها المؤلف، تفضل يا شيخ، فنقرأها تباعا. والسبب الأول التوبة، قال تعالى: إلا من تاب، إلا الذين تابوا. والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنه تقبل. أنها يعني الآن واحد من الناس كان يسرق وهو يدخن، تاب من السرقة لكن باقي يدخن، هل نقول توبتك من السرقة ما تقبل؟ ولا يقبل الله توبته من السرقة حتى يترك الدخان ويترك كل الذنوب؟ لا، بل إذا تاب من الذنب تاب الله عليه. نعم. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام. لكن هنا قوله الأصح يعني التوبة العامة، لأن ثبت بالحديث: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أما أن نقول إنه إذا أسلم وهو لم يتب، يعني مصر على ارتكاب الزنا أو شرب الخمر كما كان يفعله في كفره، فهل يؤاخذ بما فعل في كفره أو أن الله عز وجل يمحوه عنه؟ هذا محل تأمل. فهو إذا لم يتب منه فسيؤاخذ عليه بعد إسلامه، لكن إسلامه يمحو الكفر، لكن الذنوب التي استمر عليها هل يؤاخذ بالذنوب السابقة؟ هذا محل تأمل. لذلك يعني ذكر المؤلف هذا الخلاف. والحقيقة لو قيل بأنه إذا أسلم فإن الله عز وجل يتوب عليه، لأن النص جاء بأن الإسلام يهدم ما كان قبله، فكلمة يهدم ما كان قبله أي أنه يمحوه، وكونه يأتي بهذه الذنوب بعد إسلامه فهو مؤاخذ عليها بعد إسلامه، لكن لا يعني أنها تضاعف عليه وتضاف إليه الذنوب التي كانت في حال كفره، لأن في حال كفره الله جل وعلا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذه عامة، يغفر لهم ما قد سلف. على كل حال لا شك أنه إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، وإذا جمع مع الإسلام توبة من كل ما كان يقترف فهذا خير على خير. تفضل. أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية طبعا أكمل، قال هذا وهذا لمن تاب. هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني يغفر الذنوب جميعا الشرك وما دونه، لكن لمن من تاب منه، لمن تاب منه. أما الذي لم يتب فالشرك إذا كان باقيا مشركا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب ما دون الشرك ما تاب منه تحت مشيئته، واضح؟ إذن هذه الآية هذه لمن تاب، هذه الآية الكريمة في سورة الزمر لمن تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم الله يغفر الذنوب كلها لمن تاب منها، من تاب من الشرك فإن الله يتوب عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهكذا. أما إذا لم يتب فإن الشرك الأكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لئن أشركت لا يحبطن عملك. طيب ما دون الشرك الأكبر هذا تحت مشيئة الرب، إذا لم يتب منه هذا العبد وهو مصر على الزنا على شرب الخمر وهو مسلم فهذا تحت مشيئة الله. نعم تفضل. وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم. الآية. السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإذا ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملته. طيب الاستغفار ما هو؟ أصله من الغفر أو من الغفر، ومنه المغفر يعني الستر. الاستغفار أصله من الغفر وهو الستر، ستر الذنب، والتوبة محو الذنب، تمحو الذنب وتبدله بعد أن كان ذنبا إلى حسنة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب إذا جاء ذكر التوبة فإن التوبة يدخل فيها الاستغفار، وإذا جاء ذكر الاستغفار فإن الاستغفار يتضمن لوحده يتضمن التوبة. هذه الألفاظ التوبة والاستغفار، البر، التقوى، الفقير، المسكين، الإسلام، الإيمان، هذه الألفاظ إذا جاءت مع بعضها يعني ذكر اللفظان جميعا صار لكل لفظ منهما معنى، وإذا ذكر أحد تلك الألفاظ في السياق شمل الاثنين. فهنا يصدق عليها القاعدة التي ذكرها العلماء: إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمع في الذكر افترقا فصار لكل منهما معنى، وإذا افترقا في الذكر يعني ذكر أحدهما لوحده في سياق شمل معناه ومعنى اللفظ الآخر. تفضل أكمل. قال فالتوبة تتضمن الاستغفار. نعم التوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار تتضمن التوبة، فكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإسلام. وأما عند التوبة فإطعام السنين وإن تلقوا لهم فطوة الله خير لكم طبعا الفقراء والمساكين، الفقراء هم الذين هم المعدم اللي ما يجد شيء من الكفاية، والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية لا يجد الكفاية كاملة. فالفقر أشد من المسكنة، الفقر أشد من المسكنة. لكن هذا عند جماهير أهل العلم، بعض الفقهاء عكس. لكن المقصود إذا جاءت الآيات فيها ذكر المساكين دخل معهم الفقراء، جاءت الآية فيها ذكر الفقراء دخل معهم المساكين. إذا ذكر اللفظين، إذا ذكر اللفظين معا، ذكر اللفظان معا صار لكل منهما معنى. نعم. ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم، على خلاف فيه. يقصد يعني أن بعض الناس عكس. طبعا هذا استطراد، هذا استطراد من المؤلف. هو أصل المسألة ما هي؟ أنه ذكر الأسباب التي يمحى يكفر بها الذنوب، واحد التوبة، اثنين الاستغفار، ثم ذكر أن بعض الآيات تأتي بذكر الاستغفار والتوبة، وبعضها التوبة لوحدها وبعضها الاستغفار لوحده. وهكذا حتى الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في مجلس واحد أكثر من 100 مرة، كان يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا المؤلف راح استطرد رحمه الله وذكر مثل ذلك اللي هو الآن سيأتي الإثم والعدوان، الفقير والمسكين وهكذا. نعم تفضل. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنات بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. أحسن أن يقال فالويل لمن غلبت آحاده عشراته، لأن الآحاد جمع واحد والعشرات جمع عشرة، فالحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، فالواحدة جمعها آحاد. قال فالويل لمن غلبت آحاده يعني سيئاته غلبت عشراته، الحسنة بعشرة أمثالها، فمن كانت سيئاته تغلب حسناته هذا مصيبة عنده، من مكثر من السيئات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فهنا الأحسن يقال غلبت آحاده عشراته وليس أعشاره، لأن أعشاره جمع عشر، وليس هذا المراد العشر، وإنما المراد العشر. نعم تفضل. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئات الحسنة تمحها. وهذه الثلاث أسباب الآن هذه من المؤمن يفعلها المؤمن نفسه، التوبة الاستغفار الحسنات. وهنا ينبغي ينبه إلى أن الحسنات التي تمحو السيئات هي التي لا يصر فيها المسلم على السيئة ولا يغشى الكبائر. وبعض الناس، وهذا شيء ملاحظ، يأتي لبعض النصوص الشرعية فيقولها ويأخذها حتى بعض العصاة الذين يرتكبون كبائر الذنوب، فيقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، من فعل كذا يأتي بالنصوص التي فيها الأجر العظيم والثواب الكبير من غير تقييد، ثم يقول هذا أمر يسير مهما فعلت من ذنوب، مهما فعلت قل هذه الكلمة وكذا وكذا. وتشاهدون هذا في مواقع التواصل يكثر هذا. فالحقيقة أن هذا صادر من من لا يعرف، ويعني ليس عنده دراية ولا علم شرعي، وإنما حماس في الدعوة إلى الله وما شابه ذلك، وهذا غلط كبير. فإن هذه الإطلاقات في الأجور والثواب مقيدة بأن لا تغشى الكبائر، بأن لا تغشى الكبائر. فإن النصوص متنوعة في بيان اشتراط عدم غشاء الكبائر واشتراط عدم الإصرار في الآية في سورة العمران، ولم يصروا على ما فعلوا. في الآية الأخرى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن ما هي مطلقة، تأتي بالنصوص المطلقة في الأجور والثواب ثم تقول لمن يرتكب الموبقات يعتدي على الناس في أعراضهم في أموالهم يرتكب أخطاء كبيرة جدا كبائر الذنوب، تقول هذا يسير هذا يكفر الله بذنوبك، هذا غلط، هذا من الأغلاط التي ترونها في وسائل التواصل، ويقدم عليها من ليس عنده علم ولا دراية بالشرع. تفضل شيخ. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب يعني تتعب. فهنا قال نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا، يعني من فينا ما يذنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، خير خطائين التوابون. نعم تفضل. يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به؟ الله أكبر. طبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وأيضا جاء مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم. تفضل. فالمصائب نفسها مكثرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم، فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. نعم. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. يعني الأجر يشمل رفعة الدرجات ويشمل غفران الذنوب، فهذا وهذا. الخلاصة أنه أراد يبين أن من الأسباب التي تكفر الذنوب المصائب، وهي من فعل الله، ثم ما يتبع تلك المصيبة من صبر أو جزع هذا من فعل العبد، فهذا أمر آخر. فإذا صبر أثابه الله وأجر، وإذا تسخط وجزع وقع عليه الإثم، حصل له الإثم. نعم تفضل. السبب الخامس الآن، هذه من عند الله تبارك وتعالى، المصائب الخامس أيضا من عند الله، عذاب القبر. تفضل. السبب الخامس عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يقصد رحمه الله أنه سيأتي الكلام عليه مفصلا، لأن هناك في شبهات لمنكري عذاب القبر والرد عليهم في تفصيل إن شاء الله. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. هذا الآن من القسم الثاني. تذكرون قسمت لكم الأقسام ثلاثة، قلت الأول من فعل العبد وهو التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، الثاني من مما يفعله المؤمن لإخوانه، وهذا الآن منه دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، وكذا السابع من الثاني، وأما الخامس والرابع فهما من الثالث من عند الله تبارك وتعالى. تفضل. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، سيفصل في موضوع إهداء الثواب للغير، وهي مسألة يعني مشهورة وخلافية، وبعض الفقهاء ومنهم الحنابلة يرون أن كل قربة فعلها حي وأهدى ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك، وأن الأصح والله تعالى أعلم ما أن يقتصر المسلم على ما ورد بالنص. فالعبادات المالية من صدقة وأوقاف تصل، لأن دل النص على ذلك، أو صدقة جارية، والبدنية فإن كانت حجا أو عمرة فإنها كذلك تصل. نعم تفضل. هذا من عند الله تبارك وتعالى، وهو ملحق بإيش؟ القسم الثالث الذي ذكرت لكم. نعم. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، هذا السبب في تكفير الذنوب التي من جنس مظالم العباد. نعم تفضل. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها، وهذا يعود إلى ما يفعله المؤمنين بعضهم لبعض. قسم الثاني الأخير. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن كان ممن لم يشاء الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. نعم، إذن عرفنا هذه الأسباب وهي أسباب مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. نعم تفضل. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليه. طيب الآن سينتقل لمسألة أخرى رحمه الله وهي تابعة لهذه. قال والأمن والإياس. الأمن ناتج لمن قام بتغليب الرجاء فإنه يأمن مكر الله، والإياس اللي هو اليأس هذا ما عنده إيش الخوف فيقنط من رحمة الله. تفضل. قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هنا عندما تقرأ قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام يعني كفر، يعني يخرجان من الملة. طيب قد البعض ربما يحصل تشويش كيف كفر؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وفي الأمن قال أولئك أفأمنوا مكر الله، لا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن ما هو الأمن واليأس الذي ينقل من ملة الإسلام؟ هو الذي ينعدم ضده. فالخوف الأمن وهو أنه يأمن العقوبة حتى لدرجة أنه لا يخاف ولا يعني يخاف لا من الله ولا من نار ولا شيء من ذلك، فهذا كفر والعياذ بالله، فهذا كفر بالله. ومن فروع ذلك أن يقول لن يعذب أحد مسلم ولا غير مسلم، كل الناس سيكونون في النعيم لن يعذب أحد، فهذا عنده إيش غلو في جانب الرجاء، فحصل عنده الأمن من مكر الله حتى جاء من فروعه أنه زعم أنه لا يعذب أحد لأنه ليس هناك شيء يخاف منه. وجد من أنكر النار وتعذيب الكفار بالنار، فهذا ينقل من ملة الإسلام والعياذ بالله. والعكس أيضا الإياس من رحمة الله، الذي يقنط من رحمة الله فيقول الله لا يغفر لهؤلاء العصاة، الله لا يغفر المذنبين، هذا بعيد عن الهداية لا يهديه الله عز وجل، هذا لا يرحمه الله، هذا لا يغفر الله له، هذا لا يدخله الله الجنة، هذا وهذا، فهذا والعياذ بالله إياس وتقنيط وقنوط من رحمة الله سواء في حق نفسه أو في حق الغير. فإذا وصل إلى مرحلة أنه لا رجاء معه فقد خرج من ملة الإسلام. أما من كان عنده رجاء وضعف الخوف عنده، غلب الرجاء كثيرا على الخوف وصار يهمل ويقع في الذنوب نتيجة رجائه على اتكاله على مغفرة الله وعفوه، ولكنه يخاف من الله، فهذا لا يكفر، هذا لا نكفره لأن عنده خوف ولكنه ضعيف. وعكسه لو كان عنده خوف شديد من الله ولا يرجو ثوابه ولا يظن أن الله عز وجل سيغفر لفلان أو لفلان أو كذا أو كذا، لكنه يقول قد يحصل هذا، ولكن الخوف أشد عنده، في عنده رجاء بدخول الجنة ودخولها الإيمان الجنة، لكن الخوف عنده غالب، فهذا من كبائر الذنوب. لكن متى يكون كفر ينقل عن ملة الإسلام؟ إذا عدم الضد إذا صار خوفا بلا رجاء أو رجاء بلا خوف، فهذا ينقل عن ملة الإسلام. وهكذا إذا كان حبا محضا يقول أنا أعبد الله بالحب، أنا لا أرجو جنته ولا أخاف من ناره، فقد ذكرت لكم مقولة السلف قال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. طيب الآن بناء على هذا أصبح الآن الأمر عندنا كلام المؤلف متناسق وأصبح واضح. تفضل يا شيخ اقرأ. قال الشارح رحمه الله: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الروزباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع في النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لاحظ، يعمل قانت ساجد لله عابد، ولكن ماذا؟ ها، يحذر الآخرة، يخاف ويرجو رحمة ربه. نعم. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الآية. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. نعم، ونعوذ بك منك، نعوذ برضاك من سخطك، لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، تفضل. وقال صاحب ما نزل منازل السائلين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد ومن كلامه يظهر. طبعا المصطلحات هذه، منازل السائرين هو الهروي الأنصاري رحمه الله لديه بعض العبارات، فكلمة مريد استعملها المتصوفة يقصدون التلميذ بين شيخه، ولا يعني يحسن استعمالها، لكن على كل حال هذا مقصوده. تفضل. وفي كلامه ايش قال؟ قال: الرجاء اضعف منازل المريد. هذا مو بصحيح. المنازل الرجاء والخوف والمحبه سواء، وكما ذكرنا لكم الاحوال التي بها يغلب احد الجانبين على الاخر، عند الاحتضار او عند الموت أو قرب الموت أو المرض يغلب جانب الرجاء طمعا في فضل الله ورحمته حتى لا يقنط، وعند ولوغه في الذنوب واستمرائه لها يغلب جانب الخوف، وعند صحته واستواء الأمور وتعبده لله يعمل بالآيات التي مرت قبل قليل، يستويان الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يدعوننا خوفا وطمعا. نعم. بل الرجاء والخوف على وجه محمود من اشرف منازل المريد. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم: الله عز وجل لا علم لعبده فليظن فيما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فكروني مثلا لا يقتلن احدكم الا وهو نفسه ظن بربه. ولهذا قيل: ان العبد ينبغي ان بخلاف ثمن الصحة بينه وبين الخوف أرجح من رجائه. وقال بعضهم: من عبد الله بارك الله فيك. يعني يقصد أن الإنسان الصغير من عمل الخير إذا رأيت ثوابه عند الله تعجبت من كبره، فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. وفي الوقت نفسه أيضا إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فهكذا ينظر المؤمن. لعلنا أيها الإخوة نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ولا يخرج العبد من الإيمان، ونجعلها إن شاء الله تعالى متصلة بالدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.